إعراب الأبيات أسماء الله غزمة لماذا إعرابه تقدم غير مرة؟ قال ماذا؟ وفلو الواتف الاستنافية فلو مبتدع وفلو بعض ما يختص وفلو بعض ما يختص فلو هذا مثل هذا يجوز في مثل هذا إعرابه وحكايته يجوز وفلو لو قلنا وفل يجوز وأيضا وفل غير منصرف لعالمية ومعنى كلمة وكذلك أيضا حكاية يا فل هذا من عند الله حركة الحكاية بعض خبر مرفع بعض مضاف ما يختص ما ثم موصول مضاف إليه يختص في نوع فاعل صلة الموصول بالنداء جار متعلق بيختص وفل ما نداء ولؤمان ما أعطي فيها فعل لومان ما أعطي فيها فعل كذا أو نقول لومان مبتدع لومان لومان ما أعطي فعل مبتدع كذا أي كائنان كافل معناه إيه خبر هذا كذا كذا هذا ابن طيب إيش قال المعرب ها أي ولومان ما أعطي كذا لو عطفنا أيضا جائز كذا يكون إيه حال حال كوني كذا قال واضطرد الواعطفة الاستنافية اضطرد في الماض من الفتح والألف الإطلاق في سد الأنثى جار متعلق بالطرد وزن على فاعل فاعل الطرد وزن مضاف يا خضافي مضاف إلى مجرور محكي وزن يا خضافي والاسم والأمر مبتدع هكذا جار متخبر فاعل هكذا يعني الأمر هكذا من الثلاثي على كونه آتيا أو مستعملا أو مصوغا من فعل ثلاثي معنى من الثلاثي وشاع الواعطفة شاع في الماضي في عرفت في سد الركول جعل متعلق بشاع وزن فاعل شاع مرفوع وعلى ضم فاعل وزن مضاف في سد الركول جعل متعلق بشاع فعلوا هذا فاعل مرفوع بشاع ولا تكس الواعطفة لا ناهية تكس المضارع ومجزوم بلا الناهية على مسكون آخر وفاعل وأنت ولا تكس أيها النحوي لا تكس هذا ومفعول محذوف ولا تكس هذا التركيبة أو هذا الاستعمال وجر الواعطفة جر في الماضي مغير صغة مبني على الفتح جر وجر في الشعر يعني متعلق به جر في الشعر فلو نائب فاعل مرفوع بجر هذا هو إعراب البيت باختصار طالما من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء بس خاصة نحو يا فلو أي رجل معناه ويا لؤمان للعظيم الدوني ويا نومان لكثير النوم وهو مسموع هذا يعني الثلاثة كلها مسموعة ثاني عرب ليس قياسا ليس مسموع وأشار يعني شاع هذه مسموعة اقتصروا عليها لا يقاصوا عليها غيرها معناه أي منصور على السماء بإجماع بجميع الأوصاف المذكورة وأشار بقول والطرد تسب الأنثى إلى أنهم ينقاصوا بالنداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي له يا خبادي ويا فساتي ويا لكائي ويا فجاري أسأل ذلك وكذلك ينقاص استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزالي معنى انزل وضرابي معنى اضرب وقتالي معنى اقتل انزل اي انزل واضرب واقتل هذا الذي نقوله دائما ان همزته تكون مقطوعه وليست همزه وصل لماذا لانها خرجت عن كونها الهمزه تكون همزه وصل متى اذا اتصلت بالفعل وأما في الأسماء في غير الأسماء العشرة ما في همزة الوصل كل همزات في الأسماء همزة قطع إلا ما استثناها ممارسة جعل الهباب هناك ويعني للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالسفجة وهو لفعل ماضي يحتوى على أكثر من ثلاثة أو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش كم كخش وامضي وانبضى وفي اسم نس وفي اسم نس ابن نم من سمع هذه بيت مشكلة هذه ما أبي استطيع أن أقرأها مرة بدون تلعثم وفي اسم نس ابن نم سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبيع هذه هي الأسماء التي فيها همزة الوصل ومع ذلك ما همزة الوصل كل أسماء